بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. انتهينا من درسنا ما مضى في الأصل الأول، وهو معرفة الله عز وجل، وذكرنا أيضا من جملة العبادات التي يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى ولا يجوز صرفها لغير الله، منها النذر والذبح، وأيضا بارك الله فيكم الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. فخلاصة الأصل الأول هو أن معرفة الله عز وجل يستلزم من أن العبادة كلها لله وحده، هذا معناه. فيجب علينا أن نعرف الله عز وجل، وأن نوحده بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، وأن جميع العبادات تعتبر لله خالصة له، ولا يجوز صرفها لغير الله، ولا يجوز صرفها لغير الله. هذا معنى وخلاصة الأصل الأول. نعم، هل الذبح فيه أصغر وأكبر؟ نعم، ليس هناك ذبح شرك أصغر وشرك أكبر، كل الذبح يعتبر شرك أكبر. نعم، يعتبر شرك أكبر، والمقصود به اسما أو تسمية وقصدا، تسمية وقصدا. فإن سمى بغير اسم الله وقع في الشرك ولو كان قصده صحيحا، وإن سمى الله عز وجل وكان قصده التقرب إلى الولي فهذا أيضا شرك أكبر. لكن إن سمى الله عز وجل وكان قصده صحيحا لا يعتبر شركا، بل يعتبر بحسب الحال، إما عبادة كأن يتقرب بالنذور والأضاحي وغير ذلك، وإما بدعة. نعم، ما يقال شرك، قال بسم الله وأنا قصدي لله، أي أني أوزعها للفقراء والمساكين، لكن خصصها أو خصص مكانا لذبحها أو شابه بذلك بعض المبتدع أو المشركين أو ما شابه ذلك، واضح؟ فهذه تسمى ذبيحة بدعة. نعم، وكما تذبح في أول رجب وفي جمعتها ذبيحة تسمى بالرجبية، نعم، استقبالا لشهر رجب، هذه بدعة. نعم، هذه تعتبر بدعة. أو كمن يذبح عند القبر لا يريد التقرب لصاحب القبر، ولكن يريد الصدقة أو نحوها، واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني. الآن معنا الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، وهو ثلاثة مراتب، أي دين الإسلام، الدين ثلاثة مراتب، الضمير عائد إلى الدين وليس إلى الإسلام، لأن الإسلام هو جزء من الدين. نعم، قال: فمعرفة الدين. الدين يطلق في اللغة على عدة معاني، منها الطاعة والانقياد، يقال دان له دينا، أي تمسك بطاعة، وقد يطلق عليه ما يتدين به فعل الطاعة، وقد يطلق على الجزاء كما قال ربنا عز وجل: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. نعم، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف هنا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أحسن ما عرف فيه، هذا التعريف أحسن ما عرف فيه الإسلام. نعم، دين الإسلام، وهو ثلاثة مراتب، أي الدين ثلاثة مراتب، وهو أول المراتب كما قال بعض أهل العلم، قال هو أول المراتب، وبعضهم قال الإيمان أول المراتب، فهناك خلاف بين العلماء في الترتيب، هل الإسلام مقدم أم الإيمان مقدم؟ ولهذا بعض العلماء يقولون الإسلام مقدم. لماذا؟ قالوا لأن الإسلام ظاهرا وأما الإيمان فباطنا. نعم، فإذا رأيت الإنسان على صلاح ظاهره، على صلاح ظاهره، قالوا هذا يدل على صلاح باطنه. ولهذا ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين. نعم، وأيضا قول الأعراب قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلهذا عده بعض العلماء المرتبة الأولى، المرتبة الأولى. طبعا الخلاف لفظي في هذا المرتبة، وإلا هم متفقون على أن من أخل بهذا كفر أو هذا كفر، واضح، ولكن بالترتيب، ولكن ماذا؟ بالترتيب. نعم، فلا مشاحة في الاصطلاح. فقوله الاستسلام لله بالتوحيد، نعم، أي أنه يستسلم لربه استسلاما شرعيا، استسلاما شرعيا، وبحيث أن يفرد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم، أما الاستسلام القدري فلا ثواب عليه، فلا ثواب عليه لأنه لا حيلة للإنسان فيه، فهذا استسلام قدري. أما الشرعي فهذا هو المأمور به. قال والانقياد، الانقياد هو المتابعة مع المطاوعة، يقال فلان انقاد لفلان، أي أنه أطاعه وتابعه كرها، لا مطاوعة، مطاوعة يقال انقياد. أما إن كان كرها فلا يسمى انقيادا. نعم، وقيل هو نوع من الإرادة والعمل، وقيل هو نوع من الإرادة والعمل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم، هل هناك فرق بين القبول والانقياد؟ هناك من أهل العلم من فرق بينهم، قال الانقياد يكون متابعة مع مطاوعة، أما القبول فيكون في القلب ولو لم يطاوعه، ولو لم يطاوعه. فبعضهم فرق بينهم، فبعضهم فرق بينهم من ناحية ما يقع في القلب، ما يقع ماذا في القلب. وهناك من أهل العلم من قال أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال، والقول إظهار صحة معنى ذلك، ولا يلزم منهما جميعا الاتباع، ولكن الانقياد هو الاستسلام، الانقياد هو الاستسلام والإدعان وعدم التعقب لشيء من هذه الأحكام. فبعضهم يفرق وبعضهم يساوي، يقول القبول هو الانقياد وبعضهم يقول، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الذين قالوا بالتفريق قولهم صواب. نعم، القبول يختص بالقلب والانقياد يختص بالعمل، إرادة الشيء مع العمل. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال والانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هكذا. ثم قال رحمه الله والبراءة من الشرك وأهله. نعم، فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن وكل خصلة من خصالهم وأفعالهم، ولا يتم إسلام امرئ إلا أن يتبرأ من الكفار والمشركين، ولا يقولهم إخواننا أو يقول ليس بيننا وبينهم فارق أو يقول تسامح بيننا وبينهم، هذا كلام باطل، هذا يهدم أصل من أصول أهل السنة وهو مسألة الولاء والبراء. إبراهيم تبرأ من أبيه وقومه، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من قومه، الأنبياء تبرؤوا من أقوامهم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك من كمال الإيمان أم ليس من كمال الإيمان؟ من كمال الإيمان، الجواب أنه من كمال الإيمان أنك تتبرأ منهم، وإلا لا يجوز لأحد أن يقع في حبهم وفي نصرتهم وهو يقول أنا مسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم، نعم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء فتبرأوا منهم، فتبرأوا منهم. فمن شروط الإسلام هو التبرئة من أهل الشرك والكفر. أيضا لا يصحح مذهبهم ولا دينهم، لأن ما عدا دين الإسلام فهو دين باطل، فلا يقول هذا دين سماوي، كان دينا سماويا ثم نسخ، نعم. وأما الآن أصابه التحريف فلا يجوز لك أن تقول هم دين سماوي، فالمسلم مخير، إن شاء ارتضى النصرانية أو إن شاء ارتضى يهودية أو إن شاء، هذا كلام باطل وهذا ليس من ديننا. فالتسامح كلمة مطاطة، ماذا تقصد بها؟ هذا التسامح فيه هدم الفرق والولاء والبراء بيننا وبين الكفار، هذا باطل لا يرتضيه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. أما مسألة التسامح أي عقد المعاهدات أو أنه يكون بيننا وبينهم سلما ولا يعتدي أحدهما على الآخر أو ما شابه ذلك من المعاهدات، فلا حرج من ذلك، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما تصالح مع المشركين في صلح الحديبية، وحينما أيضا تصالح مع اليهود في خيبر على أن يأخذ نصف ما يزرعونه، وغير ذلك من الصلح والمهادنة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت أيضا في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإن كان هذا فنعم، أما تسامح وهدم الفارق وليس هناك، لا تقول كفار ولا تظهر العداوة والبغضاء، هذا كلام باطل، بل نظهر العداوة والبغضاء على ما هم عليه، على ما هم عليه من هذا الدين الباطل، واضح. ولا يكون المسلم كامل الإيمان والإسلام إلا إذا تبرأ من الشرك وأهله، إلا إذا تبرأ من الشرك وأهله، وأيضا يتبرأ من البدعة وأهلها، يتبرأ من البدعة وأهلها، نعم. وهذا من كمال إيمانه أيضا وكمال إسلامه أنه يتبرأ من البدعة ويعرف أن هذه البدعة طريقة مخترعة أدخلت في دين الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي لمسلم كامل الإسلام أنه يوالي اليهود والنصارى وأهل البدع وغيرهم من الطوائف المنحرفة، واضح الآن. فهذا التعريف يجب أن يكون نصب عينيك أخي في الله، وهو أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. فإذا كنت موحدا ما هو الواجب عليك؟ الانقياد بالطاعة، أنك تقبل على فعل الطاعة وترك المنكرات وأن تتبرأ من الشرك وأهله، شرك كفر بدعة وكل ذلك، نعم، تتبرأ منهم وممن يتمسك بهم، واضح الآن. فنبتت نابتة الآن يريدون إبعاد هذه الفوارق التي بيننا وبين اليهود والنصارى حتى نكون دينا واحدا، أو سماحة الدين كما يقولون. الدين سمح وفيه سماحة، لكنهم غفلوا عنها أو تغافلوا، نعم، يعرفون أن الدين لا يجوز الاعتداء على المعاهد ولا المستأمن ولا أيضا الذمي، وإنما يكون بيننا وبينهم من كان حربيا، من كان مقاتلا، من كان عدوا يقاتل الإسلام والمسلمين بهذا القيد. وإلا هناك من هو ليس في دين الإسلام لكنه لا يظهر العداوة، لا يظهر العداوة ولا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم نعم الآية التي فيها يظاهر عليكم في الدين إيش؟ لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، نعم، لم يقاتلوكم، هكذا لم يقاتلوكم في الدين، أن تبروهم وتقسطوا إليه، نعم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فلا حرج إذا لم يظهر العداوة، لكن في قرار أنفسنا بغض ما كان فيهم، بغض ما كان فيهم. أما بعضهم يأتي ويمدح اليهود والنصارى، وانظروا إلى حضارتهم، وانظروا إلى ما يفعلونه، وانظروا وانظروا وانظروا، هذا نظر بجانب واحد وهو جانب الدنيا، ما نظر إلى جانب الدين الإسلامي. المسلمون هم الذي تركوا دينهم، المسلمون ضيعوا أماناتهم، المسلمون هم الذين ضيعوا صلاتهم، وضيعوا أحكام دينهم، وإلا مأمور المسلم بأن يصلي، مأمور أن يصوم وأن يحج وأن يكون صاحب أمانة وأخلاق، هذا كله موجود في دين الله عز وجل، لكن هؤلاء فعلوا هذه الأفعال ترغيبا حتى يرغبون الناس فيهم، وأما المسلمون أنفسهم فتركوا، فجاء ضعاف الأنفس فامتدحوا الحضارة الغربية بحجة أن عندهم وعندهم وعندهم، والمسكين لو فتش فيما هو يدين به سيجد هذا كله موجود، سيجد هذا كله موجود، لكنهم نظروا بمنظار الدنيا، وانظروا كيف الله عز وجل أعطاهم دنياهم وجعل هذه الدنيا جنة لهم، فكل ما أعطاهم الله عز وجل فهو يعتبر من جنتهم في هذه الدنيا، على أنهم سينالون العذاب الأليم في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وجنة الكافر. نعم، فالذي عرف الإسلام وحقيقة الإسلام ما يميل إلى اليهود والنصارى، أو يتمنى أن يهودي أو نصراني يحكمه. نعم، فهذا ما يقع إلا لمن ضعف نفسه وهم بطنه. نعم، وهم بطنه يقول هذا الكلام، وإلا كافر لا يكون وليا على المسلمين. والمسلمون حينما تركوا دينهم انظروا كيف كانت الحالة، شتات وقتال ودمار وحروب وغير ذلك، لأنهم تركوا دينهم. وإلا في ديننا كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في ديننا. نعم، لكنها لا تعمى أبصار، ولكن تعمى إيش؟ القلوب التي في الصدور، هذه هي الذي أعمتهم فوقعوا في هذا واستحبوا الحياة مع هؤلاء إخوان القردة والخنازير، الذي لا تسمع فيهم أذان ولا ذكر لله عز وجل ولا أي شيء، وإذا لم يكن لك ساعة يمكن ما تستطيع أن تصلي بحجة أنه يطلب الرزق وما أشبه ذلك، إلا عليك كيف تعيش عند هؤلاء. قالوا: مرة من المرات تخاصم رجل تركي مسلم مع يهودي أو نصراني، فكان يقول: أنتم أيها المسلمون، أنتم شوارعكم مليئة بالقمائم، وأنتم فيكم كذا، وتتناحرون وتتقاتلون وكذا وكذا، فذكر من مساوئ ما يقوم به المسلمون في بلادنا. فقام هذا التركي، نسأل الله أن يثبتنا وياه، قام هذا التركي فقال: الحمد لله، فأثنى على الله عز وجل وحمده، ثم قال: حتى ولو وقع منا هذا فهذا من قصور فينا، لكن نحن نحمد الله عز وجل أننا نعرف أن هذا ولدنا وليس ابن الجيران، وليس ابن الجيران، فألجم هذا الكافر. واضح ما قصده؟ هو قصده أن اليهود والنصارى ما عندهم وازع ديني يردعهم من الزنا وغير ذلك، يعني يقول: الحمد لله نحن مسلمون، لكن نعرف أن هذا ولدنا ليس ابن الجيران، فليس إيش؟ بابن الجيران، يعني الحمد لله أصولنا ثابتة، ما من نكاح شرعي وليس من سفاح ولا من زنا ولا من أبناء الشارع. المهم أعطاه بعدها فألجم ولم يستطيع أن يتكلم. قال: وأما مسألة القمائم وهكذا، هذه مسألة ثانوية ليست أساسية. نعم، ولكن تمسكنا بالدين نعتز به، وما وقع فينا إنما هو من جراء ذنوبنا ومعاصينا. سبحان الله، كلام جميل أتى به. فالله عز وجل قد ينصر الدين برجل فاجر، حتى لا يعني تراه ينتصر لدين الإسلام وعلى قلة تمسكه، قد يكون على قلة تمسكه. نعم، فلا تغتر بهذه الحضارة، بعضهم يمدح لأمريكا وبعضهم يمدح بريطانيا ويمدح فرنسا ويمدح كذا، ويقول الناس يعيشون والحمد لله نحن نعيش في دولة يعني ما يفعلون لنا كذا، لا يعملون لنا كذا ولا كذب، يعني في إلزامات والمدارس نصرانية وتدريس النصرانية، وفي فرنسا يلزمون الأبناء بالدراسة نعم وبالنصرانية وهكذا، حرب على الإسلام والمسلمين. نعم، حرب على الإسلام والمسلمين، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، يقال أركان ويقال أيضا أصول، يقال لها أركان ويقال لها أصول. والمقصود بالمرتبة هي المنزلة العالية والمكانة، نعم المنزلة العالية والمكانة. نعم. قال: فأركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة، وهذا يعني ماذا نقل فيه الإجماع أنها خمسة أركان. وهناك من أهل العلم من زاد، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضهم قال الجهاد في سبيل الله، لكن يقال أن هذه تدخل في جملة إيش؟ العبادة، جملة العبادة كما ذكرها بعض أهل العلم كالخراقي وغيره، يذكرون أن مسائل الجهاد هي مسائل العبادة. نعم. ولهذا أعقب الجهاد بعد شرحه لكتاب الحج. نعم. لكن الذي جاء في الحديث بني الإسلام على خمس نبقى عليه وعلى إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم. لكن بعضهم يقول بني الإسلام على خمس أي كالأركان والدعائم له. طيب. قال: شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا بها، فبدأ بها. نعم. ولماذا كانت ركنا واحدا شهادة أن لا إله إلا الله؟ وإنما كانت ركنا واحدا مع أنهما من شقين، صح ولا لا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلماذا جعلت في شق واحد؟ الجواب: لأنها تنبني تحقيقهما معا. فالذي يقول لا إله إلا الله يلزمه أن يقول أن محمد رسول الله، والذي يقول محمد رسول الله يجب عليه أن يقول لا إله إلا الله، واضح؟ لأنها تنبني على تحقيقهما. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. جاء في بعض الروايات تقديم الصوم على الحج أو الحج على الصوم. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد يعني حكم وأعلم وأخبر، والشهادة ما تكون إلا بشرطين اثنين: علم ويقين. فلا يقول إنسان أشهد إلا إذا علم وتيقن في شهادته. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، العلم الشرعي، كل ما ذكر في القرآن من العلم المقصود به العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي. أما العلم الدنيوي إذا كان الإنسان ينوي به خيرا فيؤجر على نيته، لكن الامتداح الذي ذكر في القرآن وفي السنة إنما هو في العلم الشرعي ولا يتناول العلم الدنيوي أبدا. ولهذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس من كتابة الآيات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في المدارس النظامية. هذا ليس موضعها، هذا ليس بموضعها، إنما هذا في العلم الشرعي، رفعة في الدنيا والآخرة. فقد يكون إنسان عنده دكتوراه وعنده شهادة عالمية لكن ما يحسن قراءة الفاتحة، ما يحسن قراءة الفاتحة، بل لا يحفظ جزء عام، ما يحفظه. نعم. فكيف بالله عليك يذكرون هذه الآيات؟ فكل ما ورد في القرآن، كل ما ورد في القرآن فيه امتداح للعلم فهو العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي. نعم. قال: أولو العلم قائما بالقسط أي بالعدل في القول والعمل والحكم، قائم بالقسط، وهذه حالة ملازمة له جل في علاه. نعم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا فيه فضل العلم والعلماء. انظر، شهد الله هو والملائكة وأولو العلم، فضل عظيم. وهل الصحابة كانوا علماء؟ الجواب نعم، كانوا علماء. الصحابة كلهم كانوا علماء، ومنهم من هو أعلم، نعم، لكنهم كانوا من أهل العلم، فهم يدخلون أيضا في هذه الآية. قال: ومعناها أي معنى الشهادة: لا معبود بحق إلا الله. بحق أخرج كل ما كان معبود بباطل. نعم. وهذا التعريف هو تعريف أهل السنة والجماعة، وبه نقل الإجماع خلافا للأشاعرة القائلين: لا مخترع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. فعرفوها بتعريف الربوبية وليس بتعريف الألوهية وليس بتعريف الألوهية، وهذا قول أهل السنة، لا معبود بحق إلا الله معبود، لأنه مأخوذ من أله يأله إلهة. نعم، وكما قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من طاعة ومن عبادة. والإله هو المألوه وهو المعبود، وهذا بإجماع أهل اللغة، إجماع أهل اللغة. قال: لا إله الركن الأول، لا إله الركن الأول من أركان الشهادة، والإله مألوه من أله يأله إلهة. نعم، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله الركن الثاني إثبات، الركن الثاني إثبات. إذن لا إله إلا الله لها إيش؟ لها ركنان، الركن الأول نفي، الركن الثاني إثبات، ولا يتم لأحدهما إلا بواحد بكليهما، بكليهما فلهما ركنان نفي وإثبات، ولا بد من الجمع بينهما، ولا بد من الجمع بينهما. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. نعم، وتفسيرها، تفسير أي معنى التفسير الكشف والإيضاح، مأخوذ من قولهم: فسرت الثمرة أي قشرها. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. انظر، أولا نفي، إنني براء، نفى جميع ما يعبد من دون الله إلا الذي فطرني، استثنى وأثبت ألوهية الله عز وجل، فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هي؟ لا إله إلا الله. ها؟ لا إله إلا الله لعلهم يرجعون. نعم، لا يكون إنسان مسلما إلا إذا تبرأ من الشرك وأهله. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شروط لا إله إلا الله: علم، يقين، إخلاص وصدق. علم، يقين، إخلاص وصدق، مع محبة وانقياد والقبول لها. علم، يقين، وإخلاص وصدق، مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه كم يا أخوة؟ سبعة. زاد بعضهم: وزيد ثامنها الكفران منك بما مع الإله من الأشياء قد ألها. نعم، ذكر هذا الحافظ الحكمي، وقيل أن من زاد، أول من زاد هو الشيخ محمد بن سعد ابن عتيق، وهذا من مشايخ الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ المتقدم، يعني جد محمد بن إبراهيم، قالوا أول من زادها. ثم بعد ذلك ذكرها الحافظ الحكمي في منظومته، في ماذا؟ منظومته. طيب، هذه الشروط هل لها دليل؟ نقل الإجماع، نقل الإجماع على إثبات هذه الشروط، فقد ذكر بعض أهل العلم من المتقدمين أن هذه الشروط لها أصل، منهم ابن حزم في كتابه الفصل، وقال: وسائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك، فهذا إيش؟ فهذا يعتبر مؤمنا مسلما. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه أتى بالشروط، سائر أهل الإسلام إجماعا. انظر، كل من اعتقد بقلبه يدخل فيه الانقياد والقبول، واضح، والصدق، اعتقاد لا يشك، وبلسانه، وبرئه، كل هذه داخلة في شروط إيش؟ لا إله إلا الله. هذا معناه أنه ينقل الإجماع. وأيضا حكى الإجماع الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، قال وهذا عليه إجماع السلف وعليه إجماع السلف. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه الشروط. طيب من أين لنا هذه الشروط السبعة؟ بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء والأدلة على ذلك. من قال لا إله إلا الله خالصا، جاء في بعض الأحاديث ماذا؟ خالصا، نوع من أنواع نوع شرط من شروط لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله موقنا، يقين موقنا، هذه أيضا جاء فيها النص، هذه أيضا جاء فيها النص. وأيضا من قال لا إله إلا الله وأراد بها وجه الله أو كذا، ما أذكر الآن الحديث بنصه، فمعنى ماذا؟ معنى أنه أتى بالشروط في أدلة كثيرة، ومن هنا ومن هنا كما قال بعض العلماء، هي متوزعة من هنا وهنا. طيب قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله، واضح أخوان الشروط لا إله إلا الله؟ نعم، وهذا ثبت بالتتبع وليش والاستقراء، ونقل الإجماع على هذه الشروط. طبعا جملة، ولا بعضهم يزيد وبعضهم ينقص ايش؟ نعم، القياد من الشروط علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة والقياد والقبول لها، هكذا ذكرنا ولا لا؟ قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي ينفعكم ويدفع عنكم الضرر، حريص عليكم. نعم، وعزيز عليه ما عنتم، أي ما العنت يا إخوة بمعنى المشقة، أي شديد عليه كل ما فيه مشقة عليكم من آثار وأغلال وما أشبه ذلك. سبحان الله، النبي كان رؤوف الرحيم. قال عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي يحرص على منفعتكم ودفع مضاركم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وشروط شهادة أن محمد رسول الله ما هي؟ ها، من عنده جواب؟ فما هي شروط لا إله إلا الله؟ فما هي شروط محمد رسول الله؟ الجواب، شروط محمد رسول الله هي نفس شروط لا إله إلا الله. نعم، كما ذكر ذلك الشيخ حافظ حكمي في كتابه أعلام السنة المنشورة، قال وشروط محمد رسول الله هي نفس شروط لا إله إلا الله، صدق وإخلاص ومتابعة وانقياد. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. نعم، طاعته فيما أمر أول شيء، وتصديقه فيما أخبر ثاني شيء، واجتنام ما عنه نهى وزجر ثالث شيء، وألا يعبد الله إلا بما شرع أربعة. يجب أن تتوفر هذه الشروط في المسلم الذي يعتقد أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد إلا الله بما شرع. فلا يجوز لأحد أن يأتي بشرع بشريعة أخرى أو يأتي بعبادة أخرى لم يرد فيها الشرع. وهذه الأشياء التي يجب فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض العلماء. ما هي الأشياء التي تكون فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه معنى شهادة لا إله إلا الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب عما أو ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. طيب فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول الشروط الكيفية. من الذي علمنا الصلاة وكيفيتها؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ثانيا العدد، كم عدد الصلوات وكم عدد الركعات؟ علمنا من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا الجنس، أمرنا في ذبح الأضاحي ببهيمة الأنعام، فهل يجوز لنا أن نذبح غيرها؟ لا. رابعا الوقت، أن تصلى الصلوات في وقتها، والأوقات جاءت في الحديث، ما جاء في القرآن الأوقات، إنما جاءت في ماذا؟ في الأحاديث. وأيضا أوقات الحج والعمرة، لا سيما الحج، ما جاءت في القرآن، إنما جاءت في إيش؟ ذكرها في الأحاديث. النوع، نعم النوع التي أو النوع الذي يجب على الإنسان أن يستعمله من أنواع العبادة. طيب ما هي هذه نوع العبادة؟ صلاة الكسوف، صلاة الضحى، صلاة العيدين، كلها نوع، كلها نوع. فهل يجوز الإنسان يخترع صلاة ويقول هي صلاة كسوف؟ ما يصلح. نعم. والمكان، هل يجوز أننا نحج هنا ولا نحج في بيت الله الحرام؟ لا، بل نحج في بيت الله الحرام. نعم، ذكر هذه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه الاتباع وخطر الابتداع، قال ومن شروط المتابعة أن تكون بهذه الست الأشياء. نعم. طيب، وهل الأنبياء والرسل معصومون؟ نعم، الجواب نعم، الأنبياء والرسل معصومون باتفاق العلم، معصومون بالرسالة ومعصومون من الكبائر والشرك، وأما الصغائر فمعصومون من خسة المعاصي الصغيرة، يعني المعاصي الصغيرة خسيسة، هم يعني ماذا معصومون منها، وقد يقعون في معاصي يسيرة. نعم. وأما المعاصي التي يعني خسيسة هي ولو كانت صغيرة فهذه بارك الله فيكم منزهون عنها. وأما ما وقع أن آدم وحواء وقعوا في الشرك فلما آتاهما صالحا دعا، هذه الآية كما قال الحسن البصري قال هذا عائد إلى بني آدم وليس إلى آدم وحواء. نعم. وأما ما جاءت في الآثار فهي لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، فلم يقع من آدم وحواء شرك قط. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه أكل ما ذبح بغير اسم الله أو بغير الله، ما نقل عنه أنه أكل. وما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ونوفل أو ورقة بن نوفل لا يأكل، فالتحقيق في المسألة يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل، التحقيق في المسألة أنه ما أكل. لما قرب لورقة بن نوفل ذبيحة فقال لا أكل على ذبيحة ذبحت بغير يعني بغير الله أو كما قال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، لكن ما جاء أن النبي أكل منها، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها. نعم. وليس هناك تنصيص في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيما أهل لغير الله. نعم. فالصحيح وهو قول أكثر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في الشرك في حياته، لم يقع في الشرك في حياته، وكان على الفطرة، وكان على الفطرة سليما في ذلك، ولم يقع منه شيء من هذا. وأما أيضا ما نقل عن حواء فهذا لا يصح، حواء وآدم فهذا لا يصح. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.